قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نستعرض معا بعض الإشارات العلمية في القرآن الكريم ووصلنا معا إلى سورة يونس وهي مليئة بهذه الإشارات العلمية والكونية ونتوقف الآن عند الآية 24 والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والآية الكريمة تشبه قصر وجود الإنسان على هذه الأرض أن وجود الإنسان على هذه الأرض رحلة قصيرة يجب أن يوظفها الإنسان في الطريق السليم الذي حدده له ربنا تبارك وتعالى فكما أشرنا في حلقات سابقة نحن نعيش في كون يقدر عمره بحوالي 14 مليارا من السنين 14 ألفا من ملايين السنين وهذا التحديد ليس عبثا لأن الله سبحانه وتعالى أودع لنا العناصر المشعة في صخور هذا الكون وهذه العناصر المشعة تتحلل بطريقة تلقائية بمعدلات ثابتة فنستطيع أن نحدد عمر أي كتلة صخرية موجود فيها بعض العناصر المشعة بدقة شديدة الخطأ التجريبي فيها لا يتجاوز 1%. لذلك نقول أن الكون الذي نحن فيه عمره 14 ألف مليون سنة وصخور الأرض تعطينا أعمار تصل إلى حوالي 4600 مليون سنة والأرض خلقت مع باقي السماء في نفس اللحظة ولذلك لها نفس العمر ولكن صخور الأرض في تحول وتجدد مستمر فتفقد شيئا من هذه الأعمار المطلقة لذلك نقول أننا نعيش في كون عمره 14 ألفا من ملايين السنين أين أعمارنا من هذه المدد الطويلة؟ لا شيء عمر الإنسان على الأرض 60 سنة 70 سنة 100 سنة 120 سنة 150 سنة هذا بالنسبة ل 14 ألف مليون سنة شيء لا يكاد يذكر فمرورنا بهذه الحياة الدنيا مرور عابر ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كرجل استظل ظل شجرة ثم فارقها ويروى عن سيدنا نوح عليه السلام الذي عاش نبيا 1000 سنة إلا 50 عاما أنه سئل كيف وجدت الدنيا قال كرجل بنى بيتا له بابان دخل من أحدهما وخرج من الآخر وذلك على المسلم الحقيقة أن يعي هذه الحقيقة أن الدنيا رحلة قصيرة إلى آخرة أبدية لا نهاية لها وهذا الخلود إما أن يكون في الجنة أبدا أو في النار أبدا ولا يمكن لعاقل أن يضحي بخلود في الجنة من أجل سنوات قليلة في هذه الدنيا الفانية ولذلك شبهت الآية الدنيا بزرعة يعني مطر نزل إلى الأرض أنبتت الأرض وأعطت أبهج زهورها وثمارها ثم تهيج وتذبل وتذوي وتموت هكذا الدنيا زرعة يعني مطر نزل من الأرض فأنبتت الأرض من خيرات ربها وهذا النبات كان بهيجا وجميلا ورائعا ومفيدا لكن لفترة زمنية قصيرة للغاية ثم يهيج فتراه مصفرا، يشيخ النبات ويذبل ويذوي ويموت. هكذا الدنيا، والعاقل الذي يقيس حياته الدنيا بمقياس ما يراه من دورة الإنبات على قصر مدتها. تقول الآية: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، البذور المدفونة في الأرض إما بطريقة طبيعية أو بطريقة زراعية بوصل الإنسان، مما يأكل الناس والأنعام، تنبت بمجرد نزول الأمطار عليها تنبت الأرض، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، حينما تكسى الأرض بالخضرة وتبدأ هذه الخضرة في إخراج الزهور متعددة الألوان والأشكال والثمار متعددة الطعوم والمذاقات والألوان والأشكال، تصبح جميلة ورائعة وبهيجة للغاية، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. يتخيل الإنسان بمحدودية ذهنه وقدرات عقله أن هذه الخضرة دائمة، هي ليست دائمة، سرعان ما تذوي وتذبل وتصفر وتموت. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيضا كأن لم تغن بالأمس. حصيضا يعني محصودة، كأن إنسانا جاء وحصد هذه الثمار وحصد هذه النباتات بالكامل وتركها يعني قشا هشا ناشفا يابسا يعني ميتا على سطح الأرض. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيضا كأن لم تغنى بالأمس، كأن لم يكن بها هذه الخضرة اليانعة وهذه الزهور الجميلة وهذه الثمار المبهجة، كأنها لم تكن موجودة. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وعلى كل مسلم عاقل أن يدرك تمام الإدراك أن الدنيا رحلة إلى الآخرة، أن الدنيا قنطرة إلى الآخرة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كرجل استظل بظل شجرة ثم فارقها. وليس معنى هذا أن نهمل مسؤوليتنا عن عمران الحياة في هذه الأرض. نحن مطالبون بالقيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها، وهذا هو هي المجاهدة التي كلف بها الإنسان في هذه الحياة. لكن على كل مسلم ومسلمة أن يدرك تمام الإدراك أن وجوده على هذه الأرض مهما طال له نهاية، وأن الموت هو من حق الحقائق على العباد، ونحن نرى الموت في كل لحظة وفي كل حين. وبالرغم من ذلك الشيطان يسول للإنسان أنه مخلد على هذه الأرض ويوسيه مسؤوليته للعمل للقاء الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن يضع الموت نصب عينيه، أن يتذكر دائما أنه سيفارق هذه الأرض في يوم من الأيام، وأن يعمل للرحلة الطويلة الشاقة بعد مفارقة هذه الحياة. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من حشرجة الموت ومن ضيق الصدر ومن ضيق القبر ومن حساب القبر ومن فتنة القبر، وهو سيد الخلق المبشر بالجنة، هو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول هذه الآيات تذكرنا بقصر الرحلة الدنيوية وبحتمية الاستعداد وبحتمية الاستعداد للآخرة الأبدية الأزلية الدائمة الخالدة التي لا نهاية لها. ولا يمكن لعاقل أن يضحي بهذا الخلود من أجل سنوات قليلة يعيشها على هذه الأرض. وهذا المعنى يأتي كثيرا في القرآن الكريم ليذكرنا بحقيقة رسالتنا في هذه الحياة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله نستمر في استعراضنا لهذه الإشارات العلمية والكونية في كتاب الله، لعل الله تعالى أن يعيننا على حسن التبليغ عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.